الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث السادس والأربعون عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فقيل لأبي بردة: وما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال: كل مسكر حرام. خرجه البخاري. الشرح: هذا الحديث أصل في تحريم كل مسكر، وفيه من الفوائد: أولا، فيه شاهد لما خص به النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم. ثانيا، حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم في جوابه للسائل بذكر القاعدة الجامعة التي تشمل المسؤول عنه وغيره. ثالثا، أن من حسن الفتوى زيادة السائل على ما سأل عنه مما يحتاج إليه. رابعا، تحريم البتع والمزر إذا كانا يسكران. خامسا، تحريم قليل المسكر وكثيره، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي كله. سادسا، أن من مقاصد الشريعة الضرورية حفظ العقل. سابعا، أن تحريم الخمر لا يختص بعصير العنب، وأن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كل مسكر خمر. ثامنا، الرد على من زعم أن اسم الخمر مختص بالمسكر من عصير العنب. تاسعا، أن مناط التحريم هو الإسكار، وهو علة مضطردة، أي كلما وجد الإسكار ثبت التحريم.